بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. قرأت اليوم أن نساء مجلس التعاون الخليجي دول الخليج العربي تنفق في العام الواحد أكثر من 10 مليار دولار على الزينة والتجميل، أدوات الزينة والتجميل. طبعا هذا خارج عن العمليات التجميلية التي ربما لا يمكن حصرها. الإنسان خلق في أحسن تقويم، وهذا ما يقرره ربنا سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأيضا يقول سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ويقول سبحانه: وصوركم فأحسن صوركم. إذن الخلقة الإنسانية رائعة وجميلة وطيبة، وأحيانا كثيرة أقول أجمل ما تكون هذه الخلقة بعيدا عن التكلف وبعيدا عن التدخل البشري، كما يقول المتنبي، يقول: حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. حينما يكون الإنسان من حيث هو منسجما مع الفطرة في مأكوله ومشروبه وملبوسه وكثير من أدواته، قد يبدو أقرب إلى الجمال الحقيقي البعيد عن التكلف. تدخل العنصر البشري في عملية الزينة والتجميل كثيرا ما يجني على الإنسان، ربما يحدث نوعا من البريق واللمعان الوقتي، أو يخفي عيبا معينا، ولكنه سيكشف عيوبا أخرى، ومع الوقت تظهر الآثار الكثيرة لمواد ربما دفناها في أجسادنا، في وجوهنا أو وجناتنا أو صدورنا أو أطرافنا أو أي موضع، أو عمليات تجراها الإنسان في أنفه أو في شفتيه أو في خده أو في عينه، وكان لها أثار بعيدة المدى. الجمال، جمال الإنسان هو أولا جمال الصورة، وهذا شيء مهم أن يستشعر الإنسان جمال صورته. وأنا صراحة كلما تذكرت، ويجب أن لا ننسى أبدا أن الله تعالى هو الذي خلقنا وهو الجميل الذي يحب الجمال، فخلقنا بهذا الجمال، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في موضعها. فتجد أن جسد الإنسان بأعضائه الظاهرة والباطنة وبشكله وصورته وقامته واعتداله وملامحه وأطرافه وقدميه ورجليه وأذنيه وعينيه وفمه وأنفه وتفاصيله وبشعره وجسده وجلده، يعني هذا الإنسان إعجوبة، إعجوبة فعلا، ومجلى من مجال الحكمة الإلهية والإبداع الإلهي والجمال. على الإنسان أن يتآلف مع خلقته بهذا الاعتبار، أن تذكر أن الله تعالى خلقك، وأيضا أن تتذكر حديث الله عن الجمال الموجود في خلقة الإنسان، وأنه أصلا الزينة والجمال في خلق السماوات والأرض. الله تعالى في خلق السماوات والنجوم والأرض وغيرها والبر والبحر يتحدث عن الزينة ويتحدث عن الجمال، وأنه مقصود في خلقه سبحانه، يعني يخلق الأشياء التي يحتاج إليها الناس، ولكن أيضا يخلقها بطريقة فيها حسن وبهاء وجمال وجاذبية كبيرة، حتى يصبح الإنسان متوافقا مع خلقته، وأيضا يتحقق بذلك التجاذب ما بين الذكر والأنثى وفق السنة الربانية. إذن هذا الجمال مما ينبغي أن نستحضره، وأن نؤمن بجمالية خلقنا وحسن التقويم، وكيف لا، والله تعالى يقول لنا بلسان عربي مبين أنه خلقنا في أحسن تقويم. جزء من ذلك التقويم في البدن، خلقة البدن، خلقة الإنسان بروعتها وجمالها التي لا يدانيها ولا يشبهها ولا يقاربها أي حيوان آخر أو غيره، وحتى النباتات والأشياء الجميلة والطبيعة فيها جمال غريب، لكن يظل جمال الإنسان جمال، أيضا جمال الروح حينما تشرق الروح على البدن، جمال الحركة والذهاب والإياب، جمال اللغة واللفظ والعبارة، جمال الضحكة حينما يطلقها الإنسان، جمال التواصل مع الآخرين، جمال يعني التجاوب والتفاعل، جمال العاطفة بهذا القلب الذي أودع الله تعالى فيه المشاعر. الإنسان هو يعني الحيوانات بالغريزة تتحرك، أما الإنسان فإنه يتحرك بعواطفه ومشاعره وأحاسيسه. من أروع ما يكون إحساس الحب الذي الله تعالى منحه للإنسان، بحيث يتبادل الإنسان هذا الحب مع أسرته، مع أولاده، مع والديه، مع أصدقائه، مع القريب، مع البعيد، بل ربما بعض القلوب الصافية تكون ينابيع الحب فيها متدفقة ومتجددة وتضفي على الكثيرين، ويكون في ذلك سبب لمداواة جراحهم وآلامهم وإقالة عثراتهم واحتوائهم ومساعدتهم. هذا معنى رائع وعظيم، وهو جزء من العطاء أكثر من العطاء بالمال. إذن القلب ومستودع المشاعر هو أيضا جزء من الخلقة الربانية العظيمة الإبداعية التي يمتن الله تعالى بها على العباد حين خلقهم في أحسن تقويم. ولذلك قال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان، ولا إنسان من دون أن يكون له قلب يحس ويفرح ويتألم ويرضى ويغضب أحيانا أيضا. حتى غضب الإنسان حين يكون غضبا معتدلا منضبطا قد يبدو مقبولا، حتى يعرف الناس ماذا يجب أن يفعلوا وماذا يجب أن يتركوا حيالك. وأيضا العقل، العقل جمال، جمال التفكير، جمال التحليل، جمال النظر، جمال اللغة طبعا التي هي تعبير عن هذا العقل، جمال الابتكار والإبداع. ولذلك سلط الله الإنسان على هذا الكون بحيث يكتشف نواميسه ويسخرها لما ينتفع به. فمن هنا استطاع الإنسان أن يصنع الكثير من الإبداع والابتكار وبناء الحضارات عبر العصور والتاريخ. هذا كله من جمال الإبداع الإلهي الذي امتن الله تعالى به على الإنسان. لكن هنا لاحظ قوله سبحانه: ثم رددناه أسفل سافلين. أنه دائما التكليف والرفعة إذا لم يحسن الإنسان توظيفها واستخدامها فإنها تنعكس عليه. ولذلك الحيوان مثلا قصار الأمر أنه يؤكل ويذبح ويؤكل، بينما الإنسان ليس كذلك. فهذا الإنسان الذي شرفه الله واختاره واصطفاه، بل أسجد الله تعالى الملائكة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن سجود الملائكة هنا، وقد رأوا آدم، رأوا خلقته الجميلة الرائعة، ورأوا طوله الفارع، ورأوا جسده الذي بناه الرب جل وعز وشيده، فسجدوا له. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأيضا آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن جسدا فحسب، لم يكن طينا فحسب، كان روحا. ولذلك قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فلا إنسانية من دون روح، من دون تواصل مع الله سبحانه وتعالى. فبالعبادة، التسبيح، الذكر، الاستغفار، الطاعة، التقوى، التوبة، الإيمان بوجود الله هو سر عظيم من أسرار الجمال والكمال في هذه الإنسانية. وآدم إنما كان كذلك لأن الله تعالى نفخ فيه من روحه، لم يسجد له الملائكة حين كان طينا، وإنما سجدوا له بعدما نفخ الله تعالى فيه من روحه فأنشأه بذلك خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا كان آدم عليه الصلاة والسلام عقلا، ولذلك قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. طلب الله تعالى من الملائكة أن يبينوا أسماء الأشياء، فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فتكلم آدم عليه الصلاة والسلام بإلهام الله تعالى له، وأخبرهم بأسماء الأشياء التي من حوله كلها: هذا كذا وهذا كذا، وهذا شجر وهذا حجر وهذا مدر وهذا تراب وهذا قمر وهذه شمس وهذه أرض وهذه سماء، وذكر أسماء الأشياء التي من حوله. هنا ابتكر اللغة، ألهمه الله تعالى اللغة. طبعا إشراقة العقل الإنساني الذي هو مناط التكليف. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه.